تفسير الآية 7 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي هذا من قول موسى صلى الله عليه وسلم، أو من قول الله تعالى، أي وكذلك اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ. اذكروا حين تأذن، أي أعلم ربكم أنه إذا شكرتم نعمه التي لا تحصى بعقولكم باستشعار قيمتها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم بأن تستخدموها في كل خير دون أي شر، سيزيدكم نعما بكل تأكيد بلا أي شك، حيث ستجدونها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، فذلك وعده الذي لا يخلف مطلقا. قوله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي وإذا تنكرتم لنعمي فلم تعترفوا بها، أو استصغرتموها، أو نسبتموها لغيري، أو نحو ذلك من أنواع الكفران والإنكار، أو إذا وصلتم لدرجة أن تكفروا بي، أي لا تصدقوا بوجودي وبكتبي ورسلي وآخرتي وحسابي وعقابي وجنتي وناري، فتفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظركم، فإن نتيجة ذلك الحتمية المؤكدة درجة ما من درجات العذاب الشديد الذي يناسب سوءكم، فسأعاقبكم بسحب نعمي منكم ومنعها عنكم بسبب سوء تعاملكم معها، فتشقون وتتعسون، وسأعذبكم في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في الآخرة بما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم.